بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما يجوز من البساط والنفق في الصلاة. قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا جوبا قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبتقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. وغيره في كتب المسجد بجدار المسجد أفضح وأفضح يحرم حرصة الإنسان في جدار المسجد، لكن إذا نافك شيء الإنسان فعن يسارك أو تحت قدمك أو بثوبك فهذا من تسجد المسجد. رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن جعفر محمد بن بشار قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا سميت قتادة قال سمعت قتادة قتادة من ديانة قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبذقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله. إذا كان في الصلاة، إذا كان المسلم في الصلاة، إذا كان المسلم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبذق قدامه ولا يبذق عن يمينه ولا يبذق قدامه في المسجد ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى لأجل لا يلوث المسجد، فإن الله عنه قبل قبل وجهه، وهذا يليق بجلاله وعظمته لا نؤوله، إن الله قبل وجهه لا يؤول ولا ينكر. زلت فيه أقدام كثير من الشراء، زلت في هذه الكلمة أقدام كثير من الشراء، والمفروض أنها تمر كما جاءت لا تؤول ولا تليق بجلاله وعظمته. إقبالا دليل فإن الله قبل وجهه هذا يليق بجلاله وعظمته، ولا نؤول ولا نشبه ولا نلزم، نقول كما قال عليه الصلاة والسلام ونكشف ما أثبت ولا نتأوله بتحت ولا غيره، فتزل أقدام إلى جهنم تزل أقدام إلى جهنم، ونحن مأمورين بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله قبل وجهه استمر باب من سبق جاهلا من الرجال في صلاة لم تفسر صلاته. فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب من سبق جاهلا باب البخاري رحمه الله باب من سبق جاهلا يعني جاهل الحكم، وأما العامد لو سبق عامد تبطل الصلاة لأنه ليس من أعمال الصلاة، إذا سبقت عامد وأنت في الصلاة تبطل الصلاة لأنه ليس من أعمال الصلاة، لكن لو سبقت جاهلا جاهل سبقت جاهل وأنت رجل ما تبطل الصلاة، لأن الصحابة ما بطل صلاتهم، صفقوا لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام دخل من صف صفقوا لأبي بكر رضي الله تعالى كما سيأتي، فالتفت أبو بكر فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام لما سلم نهاهم عن التصفيق. الرجال ما يسبق الرجل، ما يسبق رجل، الرجل يسبق سبحان الله سبحان الله، أما المرأة فهي التي تصفق المرأة لأن صوتها عورة إلا في مسائل إلا في أشياء صوتها عورة إلا في أشياء عند المحاكمة عند سائر الأعمال تسجدها عند حدائق تجدها عند زرعة تأخذها عند أشياء تخصها تجهر بصوتها ولا هو عورة، عورة حينما يكون عورة قد يكون له عورة حتى بالصلاة لكنها أمرت بالسكون في الصلاة وأن تكفر، أما الرجل فهو رجل يسبح سبحان الله سبحان الله، وإذا لم ينتبه الإمام يقطع الآية التي تنبه الإمام، تقرا آية من القرآن تنبه الإمام إذا لم انتبه للتسبيح. باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا زبيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاتبي أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. يقول البخاري رحمه الله باب نداء قيل للمصلي تقدم او انتظر. المصلي تقدم او قيل للمصلي تاخر او قيل للمصلي استني قليلا. الان لا ترفع راسك استني قليلا فانه يفعل هذا ولا يبطل الصلاه. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا ابو حازم الصغير قال ابو حازم الصغير قال عن سعد بن سعد الساعدي قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاتدي أجرهم. يقول سعد كان كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم من أهل الصفة فقراء فأتون بأجر عقدين من عقد الطفل عقدين على حلوقهم هنا علشان يسر عورته فقط يربط شيء هنا ويربط هنا علشان لا يسلم ويصلونهم كذا. فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجل الرجال يستوون جالسين علشان لا تشد عورة الرجل يشوفون العورة. أنت يا نساء استنين قليل الساجدات حتى يستوي الرجال فإن استوى جالسين قوموا النساء هذا انتظار لها بالسجود يصبر ساجدة حتى يرفع الرجال ويستوون جالسين ارفعي هنا حتى لو سمعت كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الله أكبر لا تنهض حتى لأنه قيل لهن حتى يستوي الرجال جالسين فإذا استووا لأن تنكشف عوراتهم إذا قام النساء والرجال ساجدين انكشفت عورات الرجال لأنهم ساجدين على أوجه النساء ما عندهم شيء ما عندهم ثياب يلبسونها. باب لا يرد السلام في الصلاة. قال رحمه الله حدثنا ابن عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال إن في الصلاة شغلا. يقول البخاري رحمه الله باب لا يرد السلام في الصلاة. لا يرد السلام في الصلاة لكن تصلي ما ترد السلام لكن ورد في مراسيل أبي داود أن الرسول سلم على شخص وقال هكذا لكن حتى هكذا ما له هجوم لا تسلم عليه أسأل سلم لا تسلم عليه انتفع الرجل ما تسلم عليه اللي على البول اللي على الغائط واللي يقرا القران واللي يصلي واللي يسبح عنده تسبيحات ورد كل شيء انقطع شر حاله ما تسلم عليه الانسان اذا مرضت به ما تسلم عليه وهو لا يرد عليك السلام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن ابي شيبه اخو ابو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل قال فضيل ابن فضيل قال حدثنا عن الأعمش عن الأعمش سليمان قال عن إبراهيم النخعي عن إبراهيم النخعي قال عن علقمة بن قيس عن علقمة بن قيس النخعي قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول كنا نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فيرد علينا ثم جبنا غيبة ورجعنا فسلمنا فلم يرد فلما سلم قال إن في الصلاة لشغل نهينا عن الكلام في الصلاة أن في الصلاة لشغل حتى ما هو من شأنها حتى ما هو من شأن الصلاة يبطل الصلاة لا تكلم الإنسان ولو من شأن الصلاة لا تكلم فإنه يبطل الصلاة لحديث عمرو الغفاري الحكم من عمرو الغفاري وأنا جاء وسلم سلام عليكم والناس يصلون فحصبوه في الحجارة قال ويلكم ما لكم تحصبوني فلما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا حكم إن هذه الصلاة إن في الصلاة لا شغلة الكلام ممنوع ويبطل الصلاة هذه الصلاة فيها شغل والكلام فيها يبطل الصلاة الكلام في الصلاة يبطل الصلاة يعني لما أردنا لما رجعنا من الحبشة قال أبو لما رجعنا من يعني هاجروا لما رجعنا من الحبشة سلمنا فلم يرد على لأنه نزل من السماء فمنع منع الكلام ومنع الكلام من رد عليه. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير بن شنذير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي ما الله أعلم به فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى. ثم سلمت عليه فرد علي فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلتي متوجها إلى غير القبلة. قال البخاري رحمه الله باب تابع للباب الأول. تابع حدثنا أبو معمر. أبو معمر عبد الله بن عامر قال حدثنا عبد الوارث. عبد الوارث بن أبي الصمد قال حدثنا قدير بن شنذير. شنذير. شنذير. شنذير. قال حدثنا عن أبا ابن أبي رباح. عن عطاء ابن أبي رباح. عن أبي رباح قال عن جابر بن عبد الله. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي. يقول جابر اني مع الرسول عليه الصلاة والسلام بسفر وارسلني في حاجة وهو على نفسي وانا بحاجة فقضيت حاجته ورجعت وسلمت عليه فلم يرد علي السلام وهو يصلي على نفسه واتجه الى غير القبلة. يقول سلمت وانا ما علمت انا ما علمت انه يصلي لأن ما أدري وصل على نادقه. يقول فقلت السلام عليكم فلم يرد علي ووقع في قلبي شيء عظيم. ثم قلت السلام عليكم مرة ثانية فلم يرد علي ووقع أكثر من الأول. لكن إن أنا قضيت عليه وأنا قضيت الحاجة لكن يمكن قضيت عليه. يقول لما سلمت الثالثة وقد سلم رد علي السلام وقال إني كنت في الصلاة يا جابر كنت أصلي. يقول فكان على ناقته يصلي إلى غير القبلة. هذا معناه مشروع أنك تصلي إلى غير القبلة إذا كانت نافلة فصلي إلى غير القبلة أينما توجهت في راحلتك. باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن عمرو بن عوف بقفا كان بينهم شيء فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك أنت أم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بالسفوف يشقها شقا حتى قام بالسب فأخذ الناس بالتسبيح. قال زاد التسبيح هو التسبيح. قال وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما كثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أمر أن يصلي فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ثم رجع القهقر وراءه حتى قام بالسب وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم إن نابكم شيء بالصلاة أخذتم بالتسبيح إنما التسبيح للنساء من نابه شيء في صلاة فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. البخاري رحمه الله باب رفع الأيدي في الصلاة يعني والتصديق لأمر ينوب الناس لأنه يحدث وحنا نصلي وحدث أمر نرفع أيدينا ونصفق هذا قبل أن ينهى عن الرجال. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرجال أن يصفقوا إنما التصديق تصفيق في الحاء والقاف لكل مخرجيهما الحاء والقاف مخرجيهما قريب بعضهم بعض فينوب الكلمة تنوب عن الثانية لكل مخرج مثل التوقع مصطفى مصطفى إذا ضرب المخرجين نابت واحدة عن الثانية الجاذب تصفيق تصفيق جائز هذا كله. قال نعم. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. عبد العزيز بن أبي حازم. قال حدثنا عن أبيه أبو حازم الصغير. عن حازم الصغير. قال عن سعد بن سعد رضي الله عنه. عن سعد سهل بن سعد الساعدي. قال عن رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء فخرج يصلح بينهم. يقول سهل بن سعد رضي الله تعالى بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أن بني عوف في قباء تنازعوا قبيلتين تنازعوا بعضهم بعض وحصل الشقاق وخاف الرسول أن يحصل قتال ولا يحصل جر فخرج عليه الصلاة والسلام مع بعض أصحابه حتى وصلهم وأصلح بينهم عليه الصلاة والسلام ثم رجع. لكن لما كان غائبا أتى بذلك أبي بكر قال يا أبا بكر إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حبس ذهب إلى قبة وحبس وقت ما يجي قال سأم الناس قال إن شئت فأقام بلال الصلاة وتأم تقدم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى فكبر يصلي بالناس. في هذه اللحظة جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وشق الصفوف شقا حتى وقف خلف أبي بكر لاحظ خلف أبي بكر أبو بكر قدامه والرسول وراه فأكثر الناس يصفون يصفون يصفون يصفون وكان لا يلتفت لكن لما كثر التصفيف كان هناك حقيق لكن هناك حاجة التفت وراه مرأى الرسول عليه الصلاة والسلام فأومى إليه اثبت مكانك اثبت مكانك فحمد الله اللي يأمره الرسول يصلي بالناس والرسول الله فيهم فرجع القهقرة ثم تقدم الرسول. هذا في شيء تشريع الاستخلاف شرعية الاستخلاف إلى يوم القيامة الإمام إذا اختل أو رأى أنه يخرج منه شيء أو اختل أو حصل بحلقه حاجة أو شيء من هذا يرجع يرجع يرجع يرجع حتى يصيد بمكان اللي خلفه في الصف ثم يقدمه. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليلي منكم كل الأحلام والنهى يعني ما يصير وراء الأعوام ما يفهمون ولا يستطيع يستخدم لابد العلماء لازم اللي خلف اللي في الروضة واللي خلف الإمام لازم يكون علماء علشان ينوبون عن الإمام اللي اختله. أما عوام اليوم هذا ما في الروضة إلا عوام لأن العلماء يتخلفون ليش يتخلفون لكم طلبة العلم. الرسول قال لكم ليلي منكم كل الأحلام والنهى كل العلم والمنتهين في العلم والعقل لا يصير وراء الإمام إلا هو. فالاستخلاف شرعا إذا استخل الإمام وراء أنه مسك حلقه أو عجل يقرأ أو مثلا سمع أحس برعاة أو أحس بكراج كثير أو أحس بأرياح تخرج منه يرجع يرجع يرجع يرجع حتى يقف مكان اللي خلفه ثم يقدم اللي خلفه اللي خلفه يتقدم بدون كلام بدون شيء اللي خلفه هذا يتم الصلاة وكان الأول صلى ركعتين فالأخير يصلي ركعتين يعني الظهر مثلا أربع ركعات الثاني يبني على صلاة الأول لأنه مقتل له. لكن إن خرج شيء إن خرج رعاة أو خرج طراش أو خرج ريح بطلت الصلاة عن الجميع لازم الأخير يتسلف الصلاة من الأول لأنها بطلت عن الجميع بطل الصلاة الأول وبطل الصلاة الجماعة فالأخير اللي بيأم الناس يبتدي من الأول ويسلف الصلاة من الأردان فلا تنسل. أما إذا كان مثل بحالة الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر فإنه يرجع يرجع يعرف بشوية ثم يقف مكانه للصف ثم يقدمه اللي وقف مكانه يتقدم بشويش أيضا نزيل إن كان قراءة جهرية يقرأ وإن كان سرية يقرأ يكمم الصلاة فإن كان صلى ركعة أو ركعتين يبني على صلاته لأن الصلاة صحيحة صلاة الاستخلاف صحيحة. أما إن كان أحدث أو حصل شيء الصلاة باطلة يعيدون من الأول. نعم. فقال يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس ناشرت إليك. قال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام لما سلم نهى الناس عن التصفيق التصفيق ما يشفق إلا من سعبك الصوت سبحان الله سبحان الله ثم انتفت عليه بكر ما لك حيث أمرتك وشفت لك تغل. قال ما كان ابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا تواضع كل ما دام أمرك الرسول اثبت ما دام أمرك عليه الصلاة والسلام اثبت أنت أمرك الرسول صلي مرارا عديدة صليت للناس إذا أمرك اثبت ما كان ابن تواضع من أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما كان ابن أبي قحافة أن يتقدم على الرسول عليه الصلاة والسلام. باب الخصر في الصلاة. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن الخصر في الصلاة. وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب الخصر الخصر خصر خصر بالصلاة خصر أيوة قال التخصر في الصلاة. يقول التخصر تجعل يديك الإنسان أنت تصلي كبرت تجعل يديك هنا منهي عنه حتى بغير الصلاة تنوين حتى وانت تمشي ما تحط يديك هنا. الله أعطاك جناحان جناحين جناحين تومي بهن عشان تعينك على المشي وعلى الجري وعلى الشيء، لا تجعله هنا حتى ولو تجلس في الصلاة. يقول البخاري حدثنا أبو النعمان أبو النعمان عالم محمد بن فضل قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني أيوب السختياني قال عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التقصر في الصلاة وغير الصلاة مضمونه من عنه حتى بغير الصلاة. الله جل جعل إيديك جناحين تمشي بهن هكذا تومي بيديك علشان تنزل على الجري وتنزل على المشي، أما تمشي تقصر فالمشي قد يكون معقول. وقال هشام بن هشام وأبو هلال الرازدي عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال هلال بن هشام و هشام بن حسان هشام بن حسان وابو هلال الراشدي وابو هلال الراشدي وانا انا من سيدنا عن ابي هريره رضي الله عنه متابعات ايوب السفيان يعني تابع ايوب السفيان. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهي عن يصلي الرجل مقتصرا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس عمرو بن علي الفلاس احد اصحاب الحديث رضي الله عنه وارضاه احد اعلامهم يروي عن الستة عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا هشام بن حسان هشام بن حسان قال عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه قال قال أنه نهى النبي نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مقتصرا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل مقتصرا. أنت بالصلاة وتعيد بيت على القاصرة ممنوع حتى بغير الصلاة، لكن بالصلاة آخر لكن تجعلها على صدرك الإنسان تذكر اليمنى على اليسرى كما في البخاري وتحطها هنا عاد موضع اليدين مختلف من فيه كما مر. باب يبكر الرجل الشيء في الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر وهو ابن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على العصر فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم بسرعته فقال ذكرت وأنا في الصلاة دبرا عندنا فقريت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته. يقول البخاري رحمه الله باب باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. يفكر الرجل الشيء وهو في الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه إنه يجيء في الجيوش يجمع بين عبادتين بين الصلاة وتجيش الجيوش. فالمسلم إذا كان يصلي ونوى أن يتصدق على فلان وفلان يخلق لهم صدقة وأنت في الصلاة لك عبادتين الإنسان لك أجر عبادتين عبادة الصلاة وعبادة نجبة الصالحة التي تريد أن تصدق على فلان وفلان. عمر رضي الله عنه يصلي ويجيس الجيوش يرسل كذا يرسل كذا وبرسل الجيوش كذا وبرسل غدا الجيوش كذا ويجعل بين عبادتين عبادة الجهاد في سبيل الله وعبادة الصلاة. المسلم إلى اليوم إذا أراد أن يجمع بين عبادته ويصلي فإنها صحيحة ولك أجر عبادتين الإنسان تنوي وأن تتصدق أو تصوم أو تعمل أو تبر والديك أو تبر أحد أو ترضي أخاك المسلم الذي غضبه أو تصلح بين الناس هذا عبادتين والصلاة لا تغر. أن تسبح ثلاث مرات هذا أجر الكمال. ثم ما شاء أن تفعل من العبادات الثانية لك أجر عبادتين الإنسان هذا فضل من الله تعالى وتقدس ومنه وكرم على عباده يتحدث في أشياء يعملها يقيس ربك أجر. يقول حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا روح بن عبادة عمرو بن عبادة روح بن عبادة بن عبادة قال عمر بن سعيد عن عمر بن سعيد قال حدثنا قال أخبرني ابن أبي مليكة قال أخبرني ابن أبي مليكة قال عن عقبة بن الحارث عن عقبة بن الحارث قال قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على العصر فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه. يقول انه صلى مع الرسول عليه الصلاه والسلام على صلاه العشي فلما سلم قام مسرعا. والشاهد من هذا الحديث ان الرسول فكر في الصلاه لاحظ تذكر أقول التبر في الذهب، التبر هو الذهب اللي مع التراب، ذهب من التراب ما صرفه إلى الآن، تذكر في التبر أنه ما صدق به وأنه ما أخرجه، هذا الشاهد من الحديث تذكر فيه. ولما سلم قام مسرعا عليه الصلاة والسلام وذهب إلى بيته وتصدق بالذهب اللي فيه التراب، ثم رجع إليهم وقد عجبوا من سرعته، سلموا وقام على طول قال عجيب ثم إني فكرت أن في بيتي ذهب تبر ذهبت واتصدقت به لأن لا يجلس عندي لأن لا أنساه ويجلس عندي كثير لا أريده. الشاهد تفسير الصدقة جائز بالصلاة، لك أجرين، أجر الصدقة أجر النية، نية الصدقة وتكتب لك حسنات وتصلي الإنسان. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل قال حدثنا جعفر عن العرج قال قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن في الصلاة أدبر الشيطان له ضراب حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ذوب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد، وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه. يقول البخاري رحمه الله بابه تابع للباب الأول. حدثنا يحيى بن بكير. يحيى بن بكير. قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد. قال حدثنا جعفر بن ربيعة. جعفر بن ربيعة. قال عن الأعرج. عن الأعرج. قال قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن في الصلاة أدبر الشيطان له. أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا ثوب إذا أذن المؤذن في صلاة من الصلوات أدبر الشيطان يجري يصير في الهواء ويبرز يبارك نعوذ بالله من الخوف ويفتح مخف العالمين. فإذا سكت أتى ثم إذا ثوب يعني أقام الصلاة تثبيت الإقامة، إذا ثوب هرب أيضا إلى مكانه يبرز يبرز يبرز من الخوف من الله تعالى وتقدس. ثم إذا انتهى التثبيت جاء يذكرك الإنسان المصلي اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا أشياء لم تكن تذكرها أشياء لم تكن تذكرها. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد، وسمعه أبو سلمة بن أبي هريرة رضي الله عنه. يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله ظاهر الاجتهاد إلا ما ورد عن شيء، لكن يقول له حصل هذا وذكرت أشياء من الدنيا وتحدث في أشياء من الدنيا وأنت تصلي اسجد سجدتين، لكن ما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث الأول حتى إذا فعل أحدكم ذلك حتى لا يدري كم صلى في هذه الأول. إذا كان لا يدري كم صلى فإنه يبني على اليقين ويدفع السجدتين، هذا لا شك فيه. إذا لم يدري كم صلى وجلس له الشيطان ولم يدري كم صلى فإنه يدفع السجدتين، يبني على الأقل، يبني على أن صليت ثلاث، الرابعة صليت ثلاث تجيب ثالث، الرابعة تجيب ثالث، هذا لا شك فيه. لكن إذا وسوس الإنسان في أشياء ولم تزد في الصلاة ولم تنقص فلا حاجة إلى السجدة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرني ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري قال قال قال ابو هريره رضي الله عنه يقول الناس اكثر ابو هريره فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحه في العتمه فقال لا ادري فقلت لم تشهدها قال بلى قلت لكن انا ادري قرأ سوره كذا وكذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر. عثمان بن عمر قال حدثنا ابن ابي ذئب. ابن ابي ذئب قال عن سعيد المقبري. عن سعيد المقبري. عن سعيد المقبري. عن ابي هريره. عن ابي هريره رضي الله تعالى ان الناس قالوا اكثر ابو هريره من الاحاديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام اكثر ابو هريره اكثر ابو هريره. يقول فلقيت رجلا ممن يقول هذا القول ممن يتكلم بأبي ويقول هذا القول قلت يا فلان الرسول عليه الصلاه والسلام صلى البارحه العشاء اشترى قال والله ما كيف ما تدري صليت معه قال الا صليت معه اشترى قال قال لكني ادري معناه نسيته وانا حفظ انت ذنبي انا انت نسيته وانا حفظ ايش ذنبي انا اذا كنت وسعت الكون وانا احفظ هل لي ذنب ما لي ذنب انا حفظت انت نسيته العشاء البارح العشاء القريبه هذه اشترى الرسول قال ما يدري ما ما حضرت إلا حضرت صليت معه نعم صليت معه وش ترى ما أدري لكني أدري قرأ كذا وقرأ كذا وقرأ كذا أنتم نكيتوا أيها النار وأنا حضرت ما ذنبي إنما أروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لأني حضرته ما ذنبي ما له ذنب رضي الله عنه ما له ذنب 5282 حديث اللي روى عن النبي عليه الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب السهو باب ما جاء بالسهو إذا قام من ركعتي الفريضة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينا رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعد الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. يقول البخاري رحمه الله أبواب سجود السهو. حدثنا باب ما جاء في السهو. باب ما جاء في السهو. حدثنا إذا قام من الركعتين فريضة. باب إذا قام من الركعتين ولم يتشهد التشهد الأول نسي التشهد الأول فإذا نسي فسبح الناس فيه ما يرجع إذا قام واعتمد ما يرجع حتى لو سبح الناس فيه ما يرجع لأن لو رجع بطلت الصلاة. الشاهد ما كلها من بحيرة نعم أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد صلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس عبد بن بحينة وهو بحينة جدته بحينة جدته عبد الله بن مالك ابن الكش عبد الله بن مالك ابن الكش وجدته بحينة اشتهر بها قامت بحينة ابن بن شعدة وابن سلام اشتهر بجدته أمه يصير أعلى من أبيه إلى آخره وهو حديث بني المختلف حديث بني عبد المختلف يقول عبد الله بن دحينة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى لنا نعم صلى لنا من بعد صلوات ركعتين من بعد صلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونذرنا تسليم كبر قبل التسليم. صلى لنا بعض الصلوات يعني اربع اما العشاء او الظهر او العصر صلى لنا اربع صلوات فقام ولم يتشهد التشهد الاول فتح الناس من الناس ربما ما سبحوا لأنهم يخشون أن يكون غريبة أو نزل شيء من السماء فتركوا حتى انتهى صلى الأربع كلها ثم انتظرنا تسليمه فكبر وسجد سجدتين كسجود الصلاة سجود الصلاة يسبح فيهما الإنسان كتسبيحه في الصلاة تسجد سجدتين يسبح فيهما كما تسبح في صلاة الإنسان ثم سلم ثم سلم صلى سجد سجدتين ثم سلم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك يحيى بن زهير عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينا رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الثنتين من الظهر لم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا مالك قال حدثنا أيها مسعيد الأنصاري قال عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا الرسول عليه الصلاة والسلام الظهر فلما ركع ركعتين قام ولم يتشهد ناسي وهذا تشريع من الله تعالى وتقدم فخرج الخلق ينسى علشان تشريع لأمته إلى يوم القيامة لو ما سار لو ما نسي عليه الصلاة والسلام وفعل هذا الفعل ما حد يدري ايش يسوي لكن نسي عليه الصلاة والسلام وقام من التشهد الأول ثم لما ركع ركعتين انتهى منها وانتظر الناس سلامه ركع ركعتين سجدتين على الأرض هي مثل سجدات الصلاة إذا لما انتهى من السجدتين سلم عليه الصلاة والسلام. باب إذا صلى خمسة. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة فقيل له أزيد في الصلاة فقال وماذا قال صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم. يقول البخاري رحمه الله باب إذا صلى خمسة إذا صلى خمسة يعني زاد واحدة سبحوه فلم يفعل يقول حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة. شعبة قال عن الحكم بن عتيبة. الحكم بن عتيبة قال حدثنا إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي قال عن علقمة بن قيس. علقمة بن قيس النخعي أيضا قال عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال صلى لنا الرسول عليه الصلاة والسلام الظهر فقام بخامسة إلى خامسة كنت سبح الناس به أو ما سبح. صلى الظهر خمسا قال. الظهر خمسا الظهر خمسا فقام فلما سلم قال يا رسول الله صليت خمسا فانحرف إلى الكبلة وسجد سجدتين لكن يلاحظ أن الإمام إذا سلم وقد نسي شيئا يريد أن يكمل السهو لا يقوم ووجهه للجماعة إن قام نهض ووجهه للجماعة بطل الصلاة كلها هو الجماعة كلها لكن ينحرف وهو جالس ثم ينهض ثم يأتي بسجدتين اللتين بقيها إن كان جالسا ينحرف جالس إن كان حاجزا بسجدتها قائما ينحرف ثم يقوم وإن كان جالسا ينحرف جالسا ويأتي بما نسي ثم ينحرف إلى الجماعة فإن انحرف جالسا انحرف وهو يوجه إلى الجماعة هي الجماعة كلي أو قام دائما ووجه إلى الجماعة بطلت الصلاة بطلت الصلاة كلي فلا بد أن يلاحظ الإمام الذي يسند الناس ويكون معه فقها أن يلاحظ القيام إن كان الصلاة سهو ينحرف وهو جالس وكان يحتاج إلى قيام ينحرف قبل أن يقوم ثم يقوم بعد ذلك بدون تكبير لأنه كبر النهضة من السجود بتكبيره تكفي هذه التكبيرة الشاهد أن الإنسان إذا نسي شيئا سواء صلى خمسا فسبح به الناس ولا رجع فإنه يسجد السهو يقول صلى خمسا فقيل له عليه الصلاة والسلام فسجد سجدين قبل السلام ثم سلم هذا كله تشريع لأمة محمد يحدث على حالة الرسول يحدث على قصة الخلق عليه الصلاة والسلام يكون تشريع لأمة محمد فقيل له أزيد في الصلاة فقال وماذا فقال صليت خمسا قيل له أزيد لأنه صلى خمسا قال ماذا قال صليت خمسا فانحرف إلى القبلة فكبر وسجد السجدتين ثم سلم بعدما سلم بعدما سلم عليه باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم فقال له ذريتين الصلاة يا رسول الله أنقصت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا صحابي أحق ما يقول قالوا نعم فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين قال سعد ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخاري رحمه الله باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث إذا سلم في ركعتين في رابعة أو في ثلاث في ثالث في رابعة أيضا نقول حدثنا مثل سجود الصلاة أو أطول سجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة سجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أقوى من سجود الصلاة حدثنا آدم بن أبي إياس آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عن سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ركعتين ثم سلم ثم ذهب إلى خشبة قدام المسجد فسجد له فجاء باليدين هذا أبو بكر وعمر وأصدار الصحابة حافوه لا يسلمون فقام باليدين ثم قرداق بن عمرو وقال يا رسول الله الصلاة كسرت أو أنت نسيت ما قصرت ولا ما أنت قال بل نسيت صليت ركعتين بس وظهر أربعة هكذا يقول ما يقول حقنا يا جماعة قالوا نعم يا رسول الله ما صليتم ركعتين فأتى عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم سجد بعد ذلك لأن النفس لازم تصليها السجود بعد الصلاة النفس إذا نقصت الإنسان سواء سلمت في ثالثة أو في ثانية فالنفس لازم تصلي بعد الصلاة لأنه ورد هذا مرنا في الصلاة البخاري هنا يقول ثم ركع ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد سجدتين طويلتين من سجود السهو ثم سلم. معنى هذا أن السجدتين آخر للنفس لازم تكون بعد السلام، يسلم ثم يكبر ثم يصلي ركعتين طويلتين ثم يتشهد أيضا ثم يسلم. على أنه يقول سجدتي السهو فقل قبل السلام بما عدا سيحترأه على كل والسلام سلم عن نقصانها فيما نقل كذا إمام شك في الظن عنه الرجل نقص فتجد السهو بعد السلام أو شك إمام شك في الصلاة وسبح الناس ورفض أن يطيع الناس سبحوني سبحان الله سبحان الله رفض أن يطيع الناس واستمر على صلاته فإنه يسجد السهو بعد السلام السنتين عليه بعد السلام وما عداك قبل السلام. قال سعد ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم سلم. فأنت أنت لابن الزبير رضي الله كان خليفة هنا عروة بن الزبير يقول صلى عبد الله بن الزبير المغرب سلم من ركعتين فسبح به فقام وأتى بالركعة الثالثة ثم سجد للسهو. باب من لم يتشهد في سجدتي السهو وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا. وقال قتادة لا يتشهد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من ثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثنتين أخريين ثم سلمت ثم كبر فسجد مثل سجودي أو أطول ثم رفع ثم رفع. يقول البخاري رحمه الله باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. باب من لم يتشهد في سجدتي السهو من لم يخرج الرسول تشهد من سجدتين هذه تشهد يسمع. يقول باب من لم يتشهد في سجدتي السهو سواء كان يعني في بعد الصلاة أو قبلها. السهو إن كان بعد الصلاة فهو إذا شهى فعن ركعتين أو زاد أو نقص فإنه يسجد بعد السهو بعد الصلاة. يقول البخاري حدثنا وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا. سلم أنس والحسن البصري ولم يتشهدا يعني سلم عن إما زيادة أو شك فيه شكوا وسلموا ولم يتشهد. التشهد ما يأتي إلا إذا كان بعد السلام. إذا كانت السجدتين بعد السلام فهي صلاة مستقلة لا بد من التشهد كما ورد في أول البخاري في صفة الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة قال حدثنا عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم عن ثنتين ثم قام وجلس إلى حجبة فجاءه لليدين قال أنقص علاقة الصلاة عن نسيء؟ قال لما صدقت ولم ننسى. قال بلى ما صليت الذي نسيء. قال أصدق باليدين؟ قال الصحابة نعم. فقام عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين ودعا لهذا ومع هذا وإن سرعان الناس خرج سرعان الناس قالوا الصلاة كثرت ركعتين ولم يقال له أتموا ما قيل لهم تعالوا أعيدوا صلاتكم. الناس خرج قبل الصلاة قبل ما سلم الرسول من الثنتين فسرعان الناس خرجوا قالوا حاجة خرجوا ولا قيل لهم تعالوا أعيدوا ولا قيل هاتوا صلاتكم خلاص تمت الصلاة وانتهت النسيء. لكن الرسول أتم عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم سلم ثم كبر وسجد سجدتين ثم تشهد على الوردة ثم سلم لأنها صلاة مستقلة. إذا سلم الإنسان ثم دخل بصلاة أخرى لازم يتشهد إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد؟ قال ليس في حديث أبي هريرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عن سلمة بن علقمة التميمي قال قلت لمحمد بن سيرين في سجدتي السهو تشهد؟ قال قلت لمحمد يعني سأل محمد بن سيرين أبو الصلاة في السهو قال لا لم يقل أبو هريرة. طيب أبو هريرة نقل لما نقل في مرة ونقل في مرات كثيرة أن الرسول تشهد في السجدتين اللتين بالنقص. النقص لازم يسجد في السجدتين ولا تشهد لأنها صلاة مستقيمة. باب ما يكفر في سجدتي السهوي. قال رحمه الله حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاتي العزي. قال محمد وأكثر ظني على أسرى ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فحاب أن يكلمه وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين فقال أنزيد أم قصرت فقال لما لم أنس ولم تقص ولم تقصر قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع راسه فكبر ثم وضع راسه فكبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع راسه وكبر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من يكبر في سجدتي السهو. باب من يكبر في سجدتي السهو. حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم يزيد بن ابراهيم قال حدثنا عن محمد بن سيرين محمد بن سيرين قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه حكى حاله في صلاه العصر ان الرسول صلى ركعتين ثم سلم ثم نهض الى خشبه استند اليها فهاب الناس يكلموه فقام باليدين يدعوه الرسول عليه الصلاة والسلام باليدين وكان باقي من عمر وكانت يديه طوال جرعانه طوال يجيله طوال يعني هو طويل كله ولكن اليدين أطول وأطول يدعوه الرسول باليدين فقال يا رسول الله قصرت الثلاث أم نسيت قال مقصر الدين قال لا قصرت إلى ركعتين صدق باليدين قال نعم فجاء عليه الصلاة والسلام وكبر ثم ركع وسجد سجدتين طويلتين ثم نهض ثم سجد سجدتين طويلتين ثم نهض ثم سلم ثم كبر من جديد بعد ما سلم وسجد سجدتين طويلتين من سجود الصلاة ثم سلم بعد ذلك. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. تابعه ابن جريج عن ابن شهاب بالتكبير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال عن ابن شهاب الزهري عن ابن شهاب الزهري قال عن الأعرج عن الأعرج عبد الرحمن قال عن عبد الله بن بحينة عن عبد الله بن بحينة وكان حليفا لبني عبد المطلب فبعضهم يقول انه بني هاشم لأن حليف القوم منهم حليف القوم منهم فحالفوا بني عبد المطلب فسموهم فجعلهم بني هاشم عبد الله بن بحينة وعبد الله بن مالك بن القسط. قال حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما تم صلاته سجد سجدتين فكبر قام في صلاة الظهر وعليه جلوس ثم ساق تم الركعتين بفضل ثم سلم ثم سجد سجدتين سهو وقال فيهما ثم سلم هنا قال فلما تم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة لما أتم الصلاة اللي بقيت سجد سجدتين بعدما سلم الفريضة خلاص انتهت كبر وسجد سجدتين سو بعد السلام وهذا هي حالته إذا كان عن نفس لا بد تسجد بعد السلام. تابعه ابن جريج عن ابن شهاب بالتكبير تابعه ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي هريرة تابعه ليث بن سعد تابعه ليث بن سعد ابن شهاب عن محمد عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة محمد عن الأعرج عن أبي هريرة حديث عن أبي هريرة يقول باب إذا لم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. قال رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله حدثنا أي يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي في الصلاة أدبر الشيطان وله ضراب حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ذوب بها أدبر، فإذا قضي التذويب أقبل، حتى يقصر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا وكذا، ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل من يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. يقول البخاري رحمه الله: باب إذا لم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا، إذا لم يدري شتى ما يدري صلى ثلاثا أو صلى أربعا في الرباعية، فإنه يسجد كمله، يبني على اليقين، على الأقل يبني على اليقين، وما شك فعند فراغه وعند خروج الشك تبني على الذي تيقنت في كل ولا تحرك، وعند خروج الشك تبني إذا قرأ عليك الشك في الصلاة تبني على الذي تيقنت على الأقل، تبني على الأقل تقول صلاة ثلاث، تقول عين ثلاث أربع، لا خليها ثلاث، تبني على الأقل تبني على، وعند خروج الشك تبني على الذي تيقنت في كل في كل عبادة، الطواف والجمرات الصلاة كل عبادة إذا شككت تبني على اليقين وهو الأقل. الشاهد نقول إنه إذا شك إذا أذن المؤذن نعم. باب السند حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله السواري قال يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله تراب. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله تراب بكلية القوم من القوم من الله، ثم إذا انتهى جاء، ثم إذا وثوب أقام الصلاة ذهب ويسير، ثم إذا انتهت الإقامة جاء يذكر الإنسان: اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا. فإذا كان الإنسان بهذه الحالة ونسي شيئا فليبني على الأقل، إذا نسي شيء ما يدري صلى أربعا أو ثلاثا من رباعية فإنه يبني على الأقل ويصلي ويكتب بالسهو، يبني على الأقل ويصلي صلاة كاملة ثم يكتب بالسهو. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين ولا تكن